جميعا. أما هي العينة هي العينة العينة نوع آخر. العينة كنت تشتري السلعة من زيد أو عمر إلى أجل في ذمة إلى أجل ثم تبيع عليه بأقل هو نفسه اللي باع عليه بأقل سواء مثلا 100 طاقة أو 100 كيس لزمن معلوم 100,000 ريال مثلا ثم قال أنا بشتريها منك مثل تبيع على الناس بشتريها منك فأنت شرتها من 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا نعم كان باخذها منك الآن 90,000 نفس عشر ثلاثة أعطيك يا جدي هذا ما يجوز لأن معنى أن أعطى 90 وأنت تعطيه 100 بعد حيلة الربا معنى أنك أخذت 90 وتؤدي 100 هذه العينة هذه مثلا العينة لأنك بعت دينا بعين بعت دينا في ذمتك بعين تأخذه منك البيع الموجود في حراج السيارات البيع الموجود في حراج السيارات لا يبحث عن السلعة العيد اللي فيها أو شيء. لا بد يبيع الشريه ويحولها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. ممكن يرفع عربون للبضاعة تأتي فيما بعد. ثم يبيعها قبل. يعني يرفع عربون للشركة. لا يبيعها حتى يقبض. حتى يقبض.